ابن عمرو بن نفيل. من هو هذا؟ رجل موحد في الجاهلية، وكان يروح الشام ويسمع من الرهبان ويؤمن بوحدانية الله ولا يعرف كيف يصلي، ولكن يأتي عند الكعبة ويسجد لمن؟ لله. من هو رب العباد؟ ما هي الرسالة؟ لا يدري. إلى أن بلغ من أحد الرهبان أن الرسول المنتظر قد أرسل وبعث بمكة. زيد بن عمرو بن نفيل هذا هو عم عمر بن الخطاب، عاد سريعا ليلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعرفه، يعرف محمدا، لكن ما كان يتخيل أن هذا هو الرسول. طلع عليه جماعة من اللصوص المجرمين، طعنوه، قتلوه. قبل أن يموت قال: يا رب بلغ عني محمدا أنني قد آمنت به، أسلم. وترحم الرسول عليه، قال: ورأيته في الجنة صلى الله عليه وسلم. شهادة من الرسول يعني. قال في آخر كلمة: اللهم إن كنت قد حرمتني أن أرى محمدا فلا تحرم ولدي سعيدا من صحبته. من سعيد؟ سعيد بن زيد، أحد العشر المبشرين بالجنة. انظر إلى هؤلاء الذين لا يركز عليهم في التاريخ، سبحان الله. سعيد بن زيد هذا زوجه عمر أخته فاطمة، فهو زوج فاطمة بنت الخطاب. وإسلام عمر في ميزان حسنات سعيد بن زيد، لأنه خباب بن الأرت الذي كان يقرأ على فاطمة وزوجها سعيد ويعلمهم القرآن، هما اللذان كانا سببا في إسلام عمر رضي الله عنه، سبحان الله. فهذه السلسلة الطاهرة والنقية والمضيئة التي لا نعرف عنها الكثير، هؤلاء هم الذين قام الإسلام وبني الإسلام على أكتافهم وإخلاصهم. اللهم ألحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.